تفسير الآية 19 من سورة الإنسان، يقول تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي ويمر ويدور عليهم خدم آخرون مخصصون لخدمتهم في كل وقت ومكان. هم شباب في سن القوة والحركة، مخلدون أي دائمون بلا نهاية على الطواف عليهم وبصفة واحدة بلا أي تغيير، فلا يشيخون ولا يضعفون، بل هم دوما في سن قوة وحركة وفي حسن مظهر وجودة وتمام خدمة، بحيث إذا نظرت إليهم أيها الناظر ظننتهم كأنهم في صفائهم ونقائهم وحسن منظرهم كاللؤلؤ في تمام اللمعان والجمال والمنظر البهيج المسعد المنثور أي المنتشر لانتشارهم لخدمتهم في كل الأماكن. هذا وليس في الجنة قطعا تعب ولا حاجة لخدمة، لأن المطلوب من أي نعيم يتحقق بمجرد تمنيه، ولكن وجود الخدم يدل على تكريمهم وتشريفهم وكمال راحتهم وكثرة نعيمهم وتمامه.